يا ليلي يا ليلي يا ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي يا ليلي يا في معرفة. يسعد قلبي يسعد قلبي شوف الحرم والكعبة وستائر هرم وقف عتاب الملتزم والحجر اللي جاور هرم يسعد قلبي وصلبي أسعى وأدعو أرضي ربي يسعد قلبي.